ذات. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. عدل وفضل وظلم، يعني العقوبة التي تقع من شخص على آخر قد يكون فيها أو رد الاعتداء، رد الاعتداء والعقوبة من شخص على آخر قد يكون فيه العدل أو الفضل وقد يكون فيه الظلم. فالعدل هو جزاء سيئة سيئة مثله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. والفضل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والظلم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. قال: فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص. هذا عدل، هذا المساواة. فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. وهنا تأتي مسائل في الفقه، وهي مسائل الحدود، مسائل الجنايات والقصاص فيها، ومسائل الضمان، فيضمن المثلي بالمثلي. نعم، إن لم يكن فمطلق القيمي كما قال الناظم. وأيضا في القصاص في الجنايات والجروح، فالشيء بالشيء. إن كان يتلف هو، إن كان يتلف هو، أما إن كان قد يترتب على إتلافه ضرر أعظم، فعند ذلك تكون القروش جمع أرش، وهو مال مقابل الجراحة التي ضربه بها. يعني لو ضربه مثلا بشيء حاد جهة قلبه ونجاه الله، كتب الله عز وجل له تطول عمره. فليس هنا القصاص أن يضربه بشيء حاد جهة قلبه، لأنه قد يتوفى، قد يتوفاه الله، قد يترتب على ذلك الموت، بخلاف ما لو جرحه في يده. فالقصاص أنه يجرحه في يده أو قطع له أصبع، فالقصاص هو نفسه، أو أسقط له سنا أو ضرسا أو نحو هذا. فكل جارحة بالجارحة، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي قراءة والجروح قصاص، أي الجروح التي لا يمكن أن يجرح بمثلها يقتص منه، إن أمكن المثل فبالمثل، وإلا فالأرش اللي هو مقابل مالي. وعندنا الجروح أنواع، فمنها الموضحة التي يجرحه فيضح ويتضح ويبان العظم، هذه فيها قيمة معينة، وغيرها كذلك جاء في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل هي العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أمر أجل العافي على الله ما يهيج على العفو، يعني يدفع عليه أو إليه، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا جاء في نصوص كثيرة، من يسمح يسمح له ومن يعفو يعفى عنه. نعم، قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أن العفو إذا كان فيه مصلحة يندب له، وإلا فإن لم تكن فيه مصلحة لا يعفى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كثير من الأسرى، ولكن إن كانت المصلحة عدم العفو لا يعفى، كمثل عدم عفوه على والد صفية بنت حيي بن أخطب، هو حيي بن أخطب والد صفية اليهودية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وصار بعد ذلك من أمهات المؤمنين، لأنهم أخذ عليهم العهد أن يخرجوا من خيبر ولا يأخذوا شيء من المال، لا يخبئوا شيء إلا ما تحمله دوابهم، فعمدوا إلى شيء من الذهب ونحو هذا فخبأوه في خريبته ونقضوا العهد. فلما قال عليه الصلاة ما أخذتم شيء ولا خبأتم، قالوا لا، فأمر فأتى بعض الصحابة إلى خريبة ففتشوا فيها، فإذا فيه ذهب وحلي لحيي بن أخطب، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. وأيضا لما فتح مكة قيل له إن ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، يعني مثل هذا لا يعفى. وجيء له بامرأة كانت تقول الشعر ذما فيه صلى الله عليه وسلم وفي زوجاته، فأمر بقتلها. ورجل أيضا كان قد عفى عنه من قبل وعاد إلى سبه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فلم يعفو عنه وأمر بقتله، وهكذا. فحيث كانت المصلحة العفو يعفى عن هذا، وحيث كانت المصلحة أن لا يعفى عنه فلا يعفى عنه. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايتهم، فالزيادة ظلم، مثل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الرجل لعبده، لربما يسيء العبد العمل فيؤدبه أزيد من ذلك، يأتي يوم القيامة ويقتص منه، إن جازاه بمثل إساءته كان فكاكا لا له ولا عليه، وإن جازاه بأزيد جاء يوم القيامة العبد يطالب السيد، مثل الآن الخادم العامل، عامل يعمل عند واحد في مؤسسة، قد يغلط العامل يسيء العمل في عود عمل الشيء على التمام يسيء، فصاحب العمل له الحق في أن يجازيه بمثل ذلك، يعني يفسد له شيء تعتمنمية دينار ولا ألف دينار، يعني يجازيه بمثل، فإن جازاه بما هو أزيد كان يوم القيامة عليه وليس له. ومثل ذلك ما جاء في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة في مجازاة السارق، لربما يسرق السارق شيء فيجازيه صاحب الشيء بدعاء أشد من ذلك، يكون قد اقتص منه كما جاء في الحديث وفيه ضعف. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه إن دعا عليه بمثل ذلك كان قد اقتص، يعني يأتي يوم القيامة ما عنده شيء. قال ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك إذا انتصر بعد ظلمه. بماذا؟ بالأجر. أما إذا زاد فإنه يقتص منه يوم القيامة كما جاء في صحيح السنة. ودل قوله والذين إذا أصابهم البغي وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. البغي موجود والظلم موجود ولا لا محالة. تفضل. وأما إرادة البغي على غيرك، هنا قال على الغير، أصل كلمة الغير لا تعرف، على غيرك، وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يرجعه عن قول أو فعل صدر منه. يعني يريد أن يبغي على غيره أو يريد أن يظلم غيره، فهذا يؤدب حتى لا يبغي ولا يظلم. قال إنما السبيل، أي إنما يتتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل أي العقوبة الشرعية توجه لهؤلاء، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. والحقيقة الظلم لا يكون إلا بغير حق، الظلم يكون بغير حق على الذين يظلمون الناس، هذا يشمل القول والفعل. ويبغون في الأرض بغير الحق، لعل هذا بالاعتداء بالجوارح. أولئك لهم عذاب، وإلا فهو داخل في الظلم. أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن أزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذو الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. هذه مرتبة عالية جدا، وهو أن يصبر على أذى الناس وأن يسمح لهم وأن يغفر ويتجاوز عنهم، وهذا شيء ليس باليسير، وهذا شيء ليس باليسير. وقد كان صلى الله عليه وسلم من أمثل الناس في ذلك. قدر صلى الله عليه وسلم على كثير من كفار قريش، ومع ذلك لم يعاملهم بمثل ما عاملوه به، ولكن أصفح عنهم وأطلق سراحهم. ومن كان يستحق العقوبة فإنه جوزي بما يستحق. وضرب في هذا الأمثلة كثير من السلف من الصحابة والتابعين، وأيضا من علماء الإسلام رحمة الله تعالى على الجميع، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه تعرض إلى كثير من الاعتداءات، بل تعرض حتى إلى تعرض له حتى بعض العلماء، فإنه قد اجتمع عليه عند السلطان كثير من العلماء من المذاهب الثلاثة، الشافعية والمالكية والحنفية، بل حتى بعض الحنابل، وأفتوا أنه يسجن في حق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنه يسجن ويفعل به كذا وكذا، بل منهم من تجرأ وأفتى بأنه حلال الدم رحمه الله تعالى. فكان ما كان من سجنه، ثم فرج عنه بعد ذلك وصار له شأن، وكان في ولاية أحد الأمراء الذين عرف الحق لأهله وأعطاه لأهله. فقال له: هؤلاء الذين كانوا سببا فيما حصل لك، أنت يعني الأمر لك فيما يفعل بهم. فقال: قد سامحت كل واحد منهم، وليس بيني وبينهم شيء. فقال هؤلاء أو أكثرهم: قدرنا عليه ففعلنا به ما فعلنا، ولما قدر علينا عفا وصفح عنهم رحمه الله تعالى. فكان على سعة على مستوى عظيم من الأخلاق، بل إنه كان من يتتبع أمره ويحرض عليه. فلما مات وهو من العلماء، لما مات جاء بعضهم إلى شيخ الإسلام تيمية وقال: إن العالم الفلاني الذي حرض عليك وتكلم فيك وقال قد وقاك الله شره، فقد مات اليوم. فزجره شيخ الإسلام تيمية وقال: يعني تتشفى في موت علماء المسلمين. ثم أتى إلى أهله وقال: إن كان ينقصكم شيء أو كذا وكذا فأنا موجود حاضر. وواساهم بكلامه وبما استطاع رحمه الله تعالى. فكذلك ينبغي المسلم أن يكون عليه، وإن كان الأمر فيه عسر وليس باليسير، ولكنه كما قال الشيخ رحمه الله: يسير على من يسره الله عليه. وكذا جاء أيضا في الحديث قال: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشئين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال الشيخ رحمه الله: يخبره تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال، وأنه من يضلل الله بسبب ظلمه فما له من ولي من بعده يتولى أمره ويهديه، وترى الظالمين لما رأوا العذاب مرأا ومنظرا فظيعا عيانا صعبا شنيئا، يظهرون الندم العظيم والحزن على ما سلف منهم، ويقولون هل إلى مرد من سبيل، كما جاء في آية أخرى وقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وترى الظالمين لما رأوا العذاب قال يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي هل لنا طريق أو حيلة إلى رجوعنا إلى الدنيا لنأمل غير الذي كنا نأمل. وهذا طلب للأمر المحال الذي لا يمكن، لأن الله جل وعلا كتب ذلك. وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي ترى أجسامهم خاشعة للذل مسارقة وشزرا من هيبتها وخيفها. النظر شزرا يعني بجانب وبصفة خفية وفظيعة. وقال الذين آمنوا حين ظهرت عواقب الخلق وتبين أهل الصدق من غيرهم إن الخاسرين على الحقيقة الذين خاسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وأما من ادخل النار فقد خسر، حيث فوتوا أنفسهم جزيل الثواب وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما عليهم. ألا إن الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب مقيم، أي في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرجون منه أبدا ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، يعني كما كانوا في الدنيا يمنون بذلك يمنون بذلك أنفسهم، ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أملوها تقطعت، وأنه حين جاءهم عذاب الله لم يدفع عنهم. ومن يضلل الله فما له من سبيل، ليس له سبيل تحصل به هدايته. فهؤلاء ضلوا حيث زعموا في شركائهم النفع ودفع الضر، فتبين حينئذ ضلالهم حيث عاينوا العذاب ورأوه وأدخلوا النار عياذا بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقموا أتموا الصلاة أتموا الصفوف.